بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن التابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين. أيها الأحباب، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، ما زلنا نتحدث في موضوع سلوك المسلم الملتزم. كلمنا عن سلوك المسلم الملتزم مع الله، سلوك المسلم الملتزم مع الأهل، والأهل دول قسمين، يا أب وأم هيبقى بر والدين، يا إما قرايب الأب والأم هيبقى صلة رحم. كلمنا عن سلوك المسلم الملتزم مع الغير، مع الناس يعني. كلمنا عن سلوك المسلم الملتزم مع نفسه في مظهره، وسلوك المسلم الملتزم في كلامه، ثم سلوك المسلم الملتزم في الطريق الشارع، ثم سلوك المسلم الملتزم في المواصلات. نستكمل اليوم بمشيئة الله وتوفيقه، فنتحدث عن سلوك المسلم الملتزم في المناسبات. والمناسبات دي ثلاث حاجات، يا إما زيارة، يبقى كيف تكون الزيارة الإسلامية، نزور بعض إزاي زيارة إسلامية ونبقوا ملتزمين فيها بالإسلام، يا إما عندنا فرح، يبقى إزاي يكون فرحنا بالإسلام، يا إما عندنا ميت، فإزاي يكون الجنازة إسلامية. قبل أن أنسى، في سلوك المسلم الملتزم في مظهره، نتكلم طبعا عن الملابس وعن الشراب وعن الانسيان والكلام ده، نسينا نتكلم عن ان المسلم الملتزم ما بيلبس حاجة ذهب في ايده ولا بيلبس حرير. يعني الواحد كان عارف بيقول ان دي حاجة معروفة يعني، لكن يمكن البعض ما يكونش واخد باله منها. المسلم الملتزم ما بيلبس ذهب، لا، لان الذهب ده من زينة النساء، واللي هيلبسه في الدنيا مش هيلبسه في الآخرة، هو الحرير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري ومسلم، أبصر النبي صلى الله عليه وسلم في يد رجل خاتما من ذهب فنزعه، ده تغيير منكر باليد. كان يقدر النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل ده بقى شيل الذهب ده يعني، أو بقى عيب، ما يصحش انك تلبس ذهب، أو حرام انك انت راجل وتلبس ذهب. إنما ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غير المنكر بيده، فنزعه عشان الذهب من ايد الراجل والقاه وطرحه، تمام، وقال: يعمد احدكم الى جمره من نار، حط حته نار في ايدك فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، خذ الخاتم بقى، روح بيعه واديه لمراتك اتصرف فيه. قال: لا والله لا اخذه ابدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبه للحرير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، تتحرم منه في الآخرة. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خد الحرير والذهب، ذهب بإيد والحرير بإيد، وقال: هذان حلال لمين؟ لإناث أمتي، حرام على ذكورها، على الرجال. فحبينا ننبه على النقطة. النهاردة بقى إن شاء الله هنتكلم عن سلوك المسلم الملتزم الصناعي، ما يدخلش في التحريم. الحرير الصناعي ما يدخلش في التحريم، يعني مباح انك تلبسه لانه صناعي، صناعي مش طبيعي. احنا بنتكلم عن الحرير الطبيعي اللي ربنا خلقه حرير، انما انت بتصنع حرير ده ما وبتسميه حرير، ولذلك بيسموه حرير صناعي، لكن هو اصلا ما يتسماش حرير لانه ليس بحرير، ليس بحرير. وهكذا اليوم بمشيئة الله وتوفيقه نتحدث عن سلوك المسلم الملتزم في المناسبات. في المناسبات يعني ايه المناسبات؟ قلنا المناسبات ثلاث حاجات، يا زيارة بنزور بعض، رايح اهنيك، رايح ابارك لك، رايح اقعد معاك، رايح اخد ثوابك، يا اما عندنا فرح يا اما عندنا ميت، ما دي المناسبات. فنيجي نشوف سلوك المسلم الملتزم في الزيارة. لو انا رايح ازورك الزيارة دي هتنقسم قسمين، لو كنت لوحدي غير لو كانت معايا مراتي. وانا ممكن اجي ازورك لوحدي، انا جاي لك، لكن مراتي عايزة تزور مراتك، فبالمرة انا بروح معاها وانا بقعد معاك والزوجة بتقعد مع الزوج. فاول شيء من سلوك المسلم الملتزم في الزيارات هو الاستئذان. هو طبعا في عدة حاجات لازم ناخد بالنا منها، عدة امور لابد ان احنا ناخد بالنا منها. يعني اولا يكون وقت الزيارة وقت مناسب، ما جيش انا بعد الفجر وخبط على واحد اقول انا جاي ازورك، ما روحلوش الساعة 12 بالليل اقول انا جاي ازورك اقعد معاك. لما انت جاي 12 تقعد، ما هتمشي امتى الساعة 12؟ وحصلت والله واحد جاي الساعة 12 بالليل والله يقول لي جاي اتعرف بيك، لا اله الا الله. ما روحش في وقت يكون محرج، ما روحش في وقت يكون محرج. يعني انا عارف ان الوقت ده مثلا وقت رجوع من العمل، وكل واحد فينا مجرد ما بيرجع او مثلا كان بيشطب كان بيستعد انه عايز يتغدى يقعد مع مراته، يبقى ده وقت محرج. يبقى بنتقي وقت الزياره. والافضل والاحسن اسلاميا ان انا لو اعرف ان اللي انا عايز اروح له ده عنده تليفون يبقى يا ريت اتصل بيه، احدد معاه الزياره ميعادها قبل ما اروح له. يبقى شيء طيب جدا ان انا ان شاء الله مثلا حضرتك فاضي امتى اجي لك، هو هيقول لك بقى لا والله مثلا بكره مش فاضي، لا النهارده فاضي، بعد الظهر، بعد المغرب، بعد كذا مثلا. يعني يبقى بنحدد ميعاد الزياره الاول مسبقا. لكن افرض مثلا ما عنديش تليفون او بتاع، ما فيش اي حرج ان انا بروح. ليه؟ لان انت عندك، انت بقى يعني انا رايح ازورك عندك العذر المبرر الشرعي انك تتصرف معايا لو انا زيارتي في وقت غير مناسب، او انك انت ما عندكش استعداد تقابلني. فاول حاجه بنعملها ايه؟ بنتقي وقت الزياره. اثنين، بروح. اداب الزياره الاسلاميه ان انا بأطرق الباب بخبط. طيب عدد المرات كام؟ ثلاثه. ماليش اكتر من ثلاث مرات، اكتر من ثلاث خطات في جرس، برن الجرس ثلاث مرات فقط، حتى لو انا متاكد ان فيه ناس جوه خدت حقي خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري ومسلم الاستئذان ثلاث، يعني ثلاث مرات بس. فان اذن لك، يعني ان اذن لك انك تخش، والا فارجع. بس في ناس جوه وانت مالك؟ الله، في ناس جوه، انت خدت حقك خلاص وبلاش شغل الفهلوه بقى. ما يجيش واحد يقول لك اهو يعني حقي ثلاثه، طب ماشي اديها باليمين ثلاثه وبالشمال ثلاثه واشوف لي عصايه اروح بعمل بيها عشان يبقى برضه ايه ما عملتش بايدي يعني. لا، او يكونوا اثنين مثلا اقول انا ثلاثه وانت ثلاثه يبقوا سته، ادينا وراهم لغايه ما يفتحوا، ما فيش فايده، ملزوق انا. لا، ليه كده؟ ليه؟ الاستئذان ثلاث مرات، فان اذن لك والا فارجع. ما حدش فتح بعد ثلاث مرات وانا عارف ان في ناس جوه، خلاص يا سيدي احنا سامعين بس ما عندناش استعداد نفتح. في اي عذر معين يبقى خلاص، يبقى ترجع على طول. يبقى دي بالنسبه للايه؟ لمرات الاستئذان. خبطت على الباب، ادي ظهرك للباب، ما يجيش واحد يقف كده ومتنح قدام الباب كده. خلاص افرض عيل فتح، افرض الزوجه فتحت وفاهمه انك انت زوجها اللي راجع، مش واخده بالك، مش واخده بالها منك. وفي اخوات بيبقوا في الحاجات دي برضه يعني طيبات قوي، عادي الباب يفتح ده الخبط روح فاتحه كده وعادي. مين يا اخويا؟ ايه يا اخويا؟ المفروض تكوني محجبه، والمفروض كاخت مسلمه ما تفتحش الباب ابدا الا لما تسال من جوه مين؟ مين؟ مفيش حاجه اسمها باب يتفتح، مفيش حاجه اسمها شراعه تتفتح، اسالي من جوه وانت جوه ما فتحتيش لسه مين؟ شوفي مين اللي بيخبط، انما انت بتدي ظهرك للباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الاستئذان من النظر، انما جعل الاستئذان، انت بتستاذن ليه؟ من النظر. ولذلك الله تبارك وتعالى قال في سوره النور يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها. تستانسوا وتسلموا على اهلها، يبقى لازم يكون في استئناس وبعد كده تلقي السلام. لكن بتخبط تبقى ثلاث مرات، بدي ظهري للباب لاحتمال عيل صغير مش واخد باله فرحان بحكايه انه بيفتح الباب، يروح الولد جاي فاتح الباب على طول، تكون في عوره مكشوفه، مش لازم عوره جسديه، طب ما الاكل عوره، النوم عوره، والبيت جوه عوره، ولذلك انت لما بتستأذن بيبتدي صاحب البيت يعد لاستقبالك، بيشوف بقى ايه الحاجة، مثلا لو حاجة ما تشوفها يغطيها، لو مثلا مراته موجودة في الصالة هيدخلها، في مثلا العيال كانوا بيلعبوا فسايدين لعب في الشقة، البيت متكركب يوضب بسرعة الصالون، اديله فرصة. يبقى تدي ظهرك للباب، تدي ظهرك للباب، مفيش حاجة اسمها ده بتاعنا ومننا وعلينا واخونا ومش ده شغل جدعانة، شغل معلمة. هنتكلم على الاسلام، سلوك المسلم الملتزم في الزيارة. طب انت خبطت الباب وعطيت ظهرك، المفروض الزوجة من جوه لو هي اللي موجودة ما تفتحش الباب، الله اعلم واحد حرامي مستنيها تفتح، روح دقي الباب ومكممها، الله اعلم ما نعرفش. وانت جوه كده مين رد ما ردش، اسكت انت بقى خلاص، سيب بقى يخبط ما يخبطش، ولا تحط في دماغك بقى. والمفروض من السنة من ادب الزيارة برضو ان انا لما خبط على الباب واحد يقول لي مين، ما اقولش انا، اصل في ناس بقى ربنا فيه الشر، مين انا، مين يعني انا، الله انت مين انت يعني، لا اله الا الله، ايه انت يعني، وانت خلاص معروف انك انت، ما بنعرف الغيب احنا من ورا الباب هنعرف ده مين. سيدنا جابر، والحديث صحيح، استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، فقال النبي من مين، قال جابر انا، قلت انا، قال النبي صلى الله عليه وسلم انا انا، كأنه كرهها. يعني ايه انا انا دي، ما تقول اسمك، ما تقول اسمك. وحتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا لما نكون مثلا في مكان، بلاش انت جاي تخبط علي، يعني افرض انا ماشي مثلا طالع البيت بالليل والدنيا ضلمة، اتخيلت في واحد جوه لحاجة، مين مين، ما تقولش انا برضو، ما تقولش انا، لا يعني ده مش استئذان ولا حاجة، تقول انا فلان، وما نطمئن اعرف انك انت مثلا ايه فلان الفلاني، تقول اسمك. يبقى مين، اقول فلان، فلان ابن فلان، بعد ما خبطت وعطيت ظهري مين مثلا، واجدي غنين، السلام عليكم ورحمة الله، لابد من القاء السلام، لابد اولا من القاء السلام، وتسلموا على ايه، على اهلها، سورة النور، يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها، لازم القاء السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان احنا نلقي السلام. ده سيدنا النبي كان رايح مرة يزور سيدنا سعد بن عبادة، فاكره اللي هو ابن اسمه قيس، سعد بن عبادة ده من السابقين ده، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيطرق الباب ويقول السلام عليكم، سعد بن عبادة سامع، يوم في سر يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسكت. النبي فاهم ان هو ايه، ما سمعش، يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لان رد السلام فرض. ليه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الثالثة، وده بيقول بصوت عالي، اوشك النبي على الانصراف، قال له يا رسول الله انا كنت سامعك ورديت عليك السلام، طب ليه كده يا سعد، قال اردت ان استكثر من سلام النبي صلى الله عليه وسلم، كنت عايز استكثر من سلامك، عايز السلام، يعني شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيسلم بقى، بيقول له نفسي يا رسول الله تكثر من السلام علينا، علشان كده رديت عليك، رديت عليك في سري عشان تعرف ان انا كما لو كنت ايه ما سمعتش تقوم تكرر السلام تاني. وطبعا تحية الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، زي ما قلنا قبل كده، مفيش حاجه اسمها صباح الخير، عواف، فتوكوا بعافية، صباح الفل، صباح الهنا، صباح الرضا، مساء الخير، مساء النور، مساء الطعام، كل الكلام ده كلام هاي فتخش عليه السواد، لكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بتاخد عليها السواد. يبقى اذا مين، هقول فلان ابن فلان او فلان الفلاني. أأدخل استأذن اخش ولا لا، يعني بعد اذنكم اخش، ولو ما اعتبرت معايا واحد، لو معايا واحد مثلا موجود، يعني اقول فلان ومعايا فلان، شفت ازاي، فلان ومعايا فلان. انت فاكر في الاسراء والمعراج حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع مع سيدنا جبريل صعد الى السماء واستفتح سيدنا جبريل، يعني طرق باب السماء، ما السماء عبارة عن ابواب، لا تفتح لهم ابواب السماء، ابواب السماء، لما طرق سيدنا جبريل الباب قيل من، سيدنا جبريل قال ايه، قال أن أنا؟ لا، قال جبريل، قيل ومن معك، قال معي محمد صلى الله عليه وسلم. في كل سماء كان يحصل كده، يبقى لما تكون أنت موجود ومعك حد بتقول فلان ومعايا فلان. طيب هو سمع من جوه، حيرتب نفسه، حيستقبل أو حيعد لاستقبالك، فتح الباب، فضل، ما تخشش إلا لما يقول اتفضل. يعني يمكن مثلا هو فتح الباب عشان يبين لك مثلا ايه، ان انا عرفت انك انت اللي بتخبط، اه طب ماشي دقيقه واحده، لكن عبال ما اعد لسه يبقى ما تخشش لما يتقال اتفضل، لان افرض انا بصلي والصلاة والباب تجاه القبلة، الباب قدام القبلة، فوانت بتخبط ومفيش حد ومش عارف اكلمك هروح جاي فاتح الباب، اتقدم افتح الباب وارجع اكمل صلاة لان الباب تجاه القبلة، يبقى المفروض انت ما تخشش بقى، تستنى برضو لغاية لما خلص وبعدين هو ايه اتفضل، اتفضل يا فلان هتخش. اول ما تخش تراعي ادب الزيارة بقى اللي هو غض البصر، غض البصر يعني مش خلاص عشان قال لي خش بقى خش بقى مبحلة لا مش كده، ده برضو بيت وله حرمة، بيت وله حرمة، فاغض بصري وانا داخل اغض بصري. وطبعا قلنا على غض البصر لما كنا بنتكلم عن حق الطريق، ربنا في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. إذن برضو غض البصر، الإنسان بيغض بصره هو داخل، لأن الأكل زي ما قلت لك عورة، النوم عورة، النوم عورة، فالمفروض أنك بتغض بصرك. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي بن أبي طالب يا علي لا تبدأ النظرة بالنظرة فإنها بريد الزنا والعياذ بالله، بريد الزنا. على فكرة والله بأقسم بالله اللي مش بيراعي أدب هذه الزيارة بتبقى مصايب ووبال وخراب بيوت، ودور على أي بيت اتخرب من علاقة سيئة من حاجة حصلت غلط هتلاقي فيه خلل في الكلام اللي أنا بقوله ده. وشوف عظمة الإسلام إنه بيحوط الوقاية خير من العلاج. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عندما سئل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك، يبقى ودي وشك بعيد، اذا غض البصر في الزيارة. طيب لو انا بخبط انا عايز اروح ازورك ورحت اخبط وخدت الاداب دي كلها واعطيت ظهري للباب، طرقت الباب ثلاث مرات، ردت مراتك من جوه او بنتك من جوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلان موجود؟ لا والله مش موجود، بس انتهت انتهت. معاك حاجة هتسيبها؟ طيب في كيس قدام الباب لما امشي بافتحه خدوه، ولما يجي قولوا له فلان جالك بس، وتتوكل على الله. قال لا طب ما هو مدام فلان ده مش موجود ومراته موجودة ما ده مننا، والعملية يعني برضه مش غريبة يعني، هو يعني مننا واحنا منه بتاع يعني العملية زيتنا في دقيقنا يعني، وبعدين مراته زي اختي مش هتخيطة مراته زي اختي عادي عادي. فهي تفتح ابو فلان خش خش الله خش خش فضل، هو يعني عشان هو الراجل مش موجود ما تخشش، خش خش ايه وخبت ايه يخش فين يخش فين الراجل مش موجود. الله طب وفيها ايه اللي فيها ايه، ده مش اسلام، ده مش دين، ده مش اسلام. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في البخاري حديث صحيح اياكم والدخول على النساء، مفيش واحد يخش على واحدة زوجها مش موجود. قال رجل يا رسول الله ارأيت الحم، قريب الزوج يعني، قريب الزوج اللي هو اخو الزوج ابن عمه ابن عمته اللي هو قريبه قوي يعني، برضه ما يخشش؟ قال الحم والموت، وكررها ثلاثة في حديث الحم والموت الحم والموت الحم والموت، الموت الموت الموت، ده اللي بيجي منه الموت، اللي بيجي منه الخراب. ليه؟ لان قريب الزوج يقول لك دي مراته يعني بتاع يعني خلاص بقى مننا ومش غريبة عليا، وهي تقول ده مش غريب عليا، ده اخو جوزي، ده ابن عم جوزي، ده ابن خالد جوزي، ده صاحب جوزي، ده حبيب جوزي، فهي عادي بقى يعني، فيخش عادي ممكن في غيابه وبتاع مش مشكلة، ويمكن ما بتتكلفش وتقول لك ده الهدوم اللي مش عارف ده زي اخويا ده زي. تحصل مصايب، واقسم بالله حصلت مصايب واتخرب فيها بيوت من كده، والله اعلم حصل ايه معرفش، لكن طبعا الزوج لما دخل لقى واحد قاعد يخش ليه ويخش ازاي وحصل ايه، واحتمال بقى واحدة اول موضوع تكون اخت جوزها ومش قبل مراته، فتروح معاه فالقطب كلمتين ولا حتى دبوسين يخربوا البيت ويقفلوه على ايه، على زيارة هتخرب لنا بيت ان شاء الله ما زرت، بلاش يا اخي ملهاش لازمة، الوقاية خير من العلاج. اصل الناس لما بتسمع الكلام اللي انا بقوله تقول لك ايه ايه يا ابن التزمت اللي انت بتعملوه ده، انتوا بتشددوها ليه كده؟ ده لو بطريقتك دي مفيش واحد عايز يزور الثاني، ايه اللي خبط؟ ودي ظهرك ومش عارف، الله هو الاسلام كده، هو انت ما انتش عارف تبقى مصيبه انك مش عارف، اعرف بقى عشان تعرف دينك وتعرف تمشي بالاسلام. لكن مش معنى انك انت مش عارف يبقى خلاص بقى اللي انت بتعمله يمشي. لا غلط، اللي انت بتعمله غلط. لازم تعرف اداب الاسلام في الزياره، وانت مسلم يبقى لازم تلتزم باداب الزياره. فراجل مش موجود في البيت ما تخشش على زوجته لوحدها، حتى لو كان دي مرات اخوك، حتى لو كانت دي مرات اخوك. شوف مرات اخويا ما خشش. واحد يقول الله ليه يا ابني وانا هاكلها، انا مش عارف ده انا صومها، ده انا مش عارف. بص احنا بنقول دين بنقول شرع. هو انا لما بقول لك ما تخشش على مرات اخوك واخوك مش موجود، هل معنى كده ان انا شاكك فيك؟ هل معنى كده ان مرات اخوك دي والعياذ بالله يعني مش واثقين فيها ولا كذا؟ لا، ده شرع يا اخوانا، ده دين. انا بطبق اسلام، بطبق دين. لان مهما كنت انت، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، وهو اللي قال لنا كده، وهو اللي بيقول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع رجل وامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما. بس انت بقى بتقول لي لا انا ممكن اشوف واحدة ما تأثرش، انا ما ليش دعوة، روح كلم النبي عليه الصلاة والسلام. تتكلمني انا ليه؟ انا مالي؟ هو انا فقيه انا ولا مشرع انا؟ لا، انا بقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم. بس انت بقى تروح تقول للنبي يا رسول الله كلامك ده تعصب، استغفر الله كلامك ده تطرف، ماليش دعوه، روح قول له ماليش دعوه. انا بقول قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه كذا وموجود في الحته الفلانيه. بس انت بقى مش عايز او عايز موضوعك انت، ماليش دعوه. فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. طب نعمل ايه؟ افرض انا جاي من بعيد، انا جاي من السفر، او طالع من اسكندريه رايح اسوان ولا اسيوط ولا اي بلد مثلا يعني، وازور اخويا هناك، وبعدين واخد معايا شيل طبعا وبتاع ولوحدي، فبخبط فين فلان، الله ده مش موجود، اعمل ايه؟ اعمل ايه ومعايا شيلي؟ حاجه من اتنين، يسيب شيلي على السلم واقول لها طيب ان شاء الله بعد نص ساعه كده ولا حاجه هبقى امر تاني يكون جاهز، ادي حل، واروح اقعد بقى اشوف حته اقعد فيها، اروح اتفسح شويه، اروح مش عارف ايه، اروح جامع اتوضى واصلي واقعد استنى معاه الصلاه قبل ما اصلي وارجع تاني يكون اخويا جاهز. يا اما حل تاني هي الزوجه نفسها تقول له طب مؤاخذه استنى 10 دقايق بس، تدخل تلبس هدومها وتروح فاتحه السلام عليكم ازيك يا ابو فلان الحمد لله على السلامه، طبعا ما فيش سلام بالايد زي ما هنقول كله باللسان، وبعدين اتفضل استريح جوه الشقه فاضيه اهي اتفضل، وانا بس 5 دقايق وجاي على طول، ما تقولوش بقى انا سايبها لك وماشي، لا انا جاي على طول 5 دقايق. تنزل تقعد عند واحده جارتها، تنزل تزور واحده اخت ليها تستنى عندها عبال زوجها ما يرجع، لكن هما الاثنين يلتقوا مع بعض جوه الشقه لا. هو الاسلام كده، اياكم الدخول على النساء. قال رجل يا رسول الله ارايت الحم؟ قال الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت. يراعى في ادب الزياره الاتي: انا لو رايح ازورك، لو انا رايح ازورك انا وزوجتي، يعني كل الكلام اللي فات ده انا ما كنتش يعني كنت لوحدي، انا جاي ازورك ومراتي جايه تزور مراتك، خلي بالك من الكلام، انا جاي ازورك، ازورك الكف بتاعتك انت، مش جاي ازور مراتك انا، هي اختي ليا في الله ربنا يكرمها ويعزها لكن في حدود شرعيه بيني وبينها، ومراتي جايه تزور مراتك مش جايه تزورك انت، يبقى انا جاي ازورك كراجل ومراتي جايه تزور مراتك كواحد كست زيها. بيحصل ايه؟ بيختلف الوضع ده عن اللي حكيته شويه. باجي انا ومعايا مراتي اقول لها اتاخري شويه كده على السلم، استني تحت 3 درجات كده او 4 سلالم استني. واروح انا مخبط بادب الزياره اللي قلت عليه. فتحت انت اهلا اهلا الحمد لله على خير، ازي الصحه ازي الحال ازيك يا اخي اكرمك الله، اتفضل يا اخويا. طب معلش انا بس عشان معايا ايه؟ مراتي. يبقى تفهم ان مراتي جايه تزور مراتك. ما تروحش بقى فين هي؟ اهلا اهلا تعالى اتفضلي. اتفضلي يا اهلا وسهلا زي اختي. لا ده مش اسلام. ده مش اسلام. مين اللي قالك تبص لمراتي؟ هي جايه لك؟ هي جايه تزورك؟ مين قالك بص لها؟ يعني هاكلها؟ ما بقولش يا سيدي تاكلها، بقول انك انت عاصي لله كده. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، هتنفذها ازاي؟ ومراتي ربنا قال لها وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن، فالمراه بتغض بصرها وانت تغض بصرك. انما النهارده اللي بيحصل حاجات غريبه خالص، اللي ياخد مراته رايح يزور راجل، الراجل يروح سايب الراجل وماسك الست، ازيك يا حاج صحتي الحمد لله على السلامه اتفضلي. الراجل بيبص له كده قال لها انت ما تكلمش عليا يا حاج. اه والله يا اخي واخد بالي معلش، اصل بصراحه الحاجه يعني والله كانت وحشانه من زمان. الحاج انت مالك ومال الحاج انت؟ انت مالك ومال الحاج انت؟ انت خليك مع الحاج، الحاجه تروح مع الحاج. الله سبحان الله، فما لك ومال الحجة؟ طب هو يعمل ايه بقى؟ يعرف ان زوجتك معاك. طب حاضر يا مؤاخذة دقيقة واحدة بس، يروح داخل قايل لمراته خلي بالك الاخ معاه زوجته وجاي. طب اتفضل انت يا اخ، اتفضل انت جوه هنا في الصالون معانا، او احنا هنقعد هنا في الاوضه دي، اتفضل انت اتفضل. اخش انا واسيب مراتي، دخلت انا قعدت في الصالون، دخل هو قاعد معايا، قفل باب الصالون عليا وعليه. طب ومراتي اللي انا سايبها على السلم دي، مراتي بقى هتطلع مراتك لمراتي اللي واقفه على السلم. اهلا اهلا، ازيك يا ام فلان؟ ازيك؟ انت عارف بقى شغل انك الستات مع بعض ما لناش دعوه. المهم اتفضلي، هتروح داخله قاعده معاها جوه في الاوضه مع بعض، النساء مع بعض يتكلموا عن الطبيخ، عن البيت، عن الغيط، احنا مالنا؟ سمعناش، احنا قاعدين مع رجاله مع بعض بنتكلم مع بعض. خلاص كده؟ خلصت الزياره، عايز انزل، عايز امشي. اقول لك طب معلش والله يا فلان ايه؟ استاذن يعني. مفيش حاجه بقى هي بقى اللي بعتها تقول لي، ما كنت بتقول لك يلا. لا لا، الرجال قوامون على النساء. ان شاء الله الراجل قاعد تقعد، ان شاء الله تنام وتفقري وانت قاعده ما تتكلميش. مش هي اللي تبعت له؟ هي بتمشي الاوامر دي ولا هي اللي بتمشي الزياره بمزاجها؟ لا. فانا جاي انزل، خلي بالك. طب يا فلان عشان ايه؟ انا اتوكل على الله يعني. هتروح انت مخبط على الباب، يا فلانه يا زوجتي، تروح طالع تطلع زوجتك تكلمها في الصاله بره، تقول لهم هيستاذنوا خلاص ان شاء الله، فوصلي الاخت على السلم. وتروح انت داخل وقفل الباب، تطلع مراتك تاخد مراتي وتروح موصلاها على السلم، وبعد انت ما تتاكد انهم خلصوا السبع كلمات اللي ما بيخلصوش على السلم، ودخلت مراتك. مراتي فين انا بقى؟ على السلم هنا خلاص. انت هتطلع تسلم عليا، مع الف سلامه يا اخواني، اروح مسلم عليك، اطلع انا الاقي مراتي اروح واخدها وماشي، مروح انا وهي، اخدها واروح انا وهي. لا انت كده شفت مراتي ولا انا، ولا انا شفت مراتك. ومش معنى كده ان انا يعني مخونك ولا انت مخونني ولا لا، ده شرع يا اخوانا، ده دين، ده اسلام بنطبقه. لان ايه؟ لما انا كده هغض بصري عنها يبقى قطعه مش هحط ايدي في ايديها، انما الغلط هيجيب غلط. ما هو كتير من الناس بيسالوا يقول لك هو حكم السلام على المراه ليه؟ اقول له انا ارجع ارجع ارجع، مش تقول لي حكم السلام. ايه اللي خلاك بصيت للمراه علشان تسلم عليه؟ ما غضتش بصرك ليه من الاصل؟ لان بقول لك انا غلط هيجيب غلط، فما دام انا غلطت وبصيت هيضطر يغلط تاني وتمد ايديها. طب ومد الايدين ده، ما ده غلط. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ الراجل يسلم على الراجل، لكن الراجل ما يسلمش على واحده اجنبيه، اجنبيه يعني يحل له ويتزوج منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني والبيهقي، ان يطعن في راس احدكم، يعني ان شاء الله تنضرب في دماغك، ان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد، تنضرب بمخيط من حديد، ان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد، يعني ان شاء الله تنضرب بمخيط حديد في دماغك، خير له من ان يمس امرأة لا تحل له، اي لا تحل له ان يلمسها او ان يمسها. وستنا عائشة في البخاري بتقول لا لا، تفتتح الحديث كده، لا والله، بتحلف والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط الا امرأة يملكها. عمر ايد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما اتحطت في ايد واحده من النساء الا نسائه. وكان سيدك صلى الله عليه وسلم لما يجي يبيع النساء، النساء يبيعهم باللسان. فاكر بيعه العقبه الكبرى؟ 73 من الرجال واثنين من النساء، كانت يوم 12 ذي الحجه سنه 13 من الدعوه، لما جم من المدينه المنوره اللي سميت بعد ذلك المدينه المنوره. كان فيهم اسماء بنت عمرو ونسيبة بنت كعب المزنية. النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ ما مدش ايده وسلم على واحدة منهم، مع ان كان مثلا لو سلم هيقول لهم لا اله الا الله محمد رسول الله، مش هيقول حاجة وحشة. يبقى سيدك صلى الله عليه وسلم ما يمدش ايده وانت تمد ايدك؟ اصل ربنا في شر الناس اللي خدت بقى على الله، ما يشوف الست اهلا اهلا زي السحر زي الحق. لما تيجي تكلموا الكلام ده اقول لك ايه؟ ايه يا اخي انتوا هتشرعوا لنا في الدين؟ انتوا هتقول لنا على اخر الزمن وتشككونا في ده؟ انتوا شككتونا في عيشتنا يا اخي، ما انتش قاري، ما بتقراش ولا بتحضر محاضرات ولا دروس ولا عارف حاجة. يبقى احمد ربنا ان ربنا عرفك، مش كمان بتناقش. يقول لك انت شككتونا ليه؟ مين قال كده؟ يقول لك وفيها ايه لما احط ايدي في ايديه؟ ويعني لما بسلم عليها يعني هاكلها خلاص يعني؟ المهم هنا ما دام هنا نظيف وقلبي ابيض خلاص. هو كده ما تقعدش تفبرك بقى وتقلب. قول لسيدك نعم، قول لسيدك صلى الله عليه وسلم حاضر يا رسول الله، ما تنعش وتجادل كتير، قول حاضر ما كنتش عارف ربنا كرمك وعرفت، التزم بقى. فعلشان كده بقول لك ان زياره الزوجه، الزياره لما يكون معاك زوجتك هي مع الاخوات جوه ومع الاخت جوه وانت مع الاخ، مفيش عمليه اختلاط. مش يقول لك طب نقعد كلنا مع بعض في الصالون، هنقعد نعمل ايه؟ عايزين مراتي انت مالك ومال، انا عايزين مراتك انا، هقعد اقول لمراتك ايه؟ اقول لها ايه؟ عايزني اقول لها ايه؟ قول لي. ها هتكلم في ايه انا مع مراتك؟ مش عارف. انت هتقول لمراتي ايه؟ مش عارف. انما انا اتكلم معاك كراجل في كلام بينا وبين بعض كرجال وهكذا. فهذا الامر مهم جدا جدا جدا، لان الزياره الاسلاميه ما فيهاش اختلاط بين الرجال وبين النساء، النساء لوحدهم والرجال لوحدهم. كذلك ادب الزياره الاسلاميه، سلوك المسلم الملتزم في الزياره، ما تسالش عن حاجات ملهاش لازمه. يعني في كلام بيني وبينك، بتكلم معاك في موضوع مفيش داعي للاسئله المحرجه. الاسئله المحرجه لا، لان انت ما بتسال سؤال محرج، سؤال ملوش لازمه، بتحرج بيه اللي بتساله، فهتضطر تخليه يكذب او يداري عليك او يبقى قاعد محرج او متضايق، فملوش لازمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، حديث رواه الترمذي، من حسن ايمان المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن الايمان عندك ايه؟ ان الحاجه اللي ما تعنكش، اللي مالكش فيها، اللي مش هتفيدك، ملهاش لازمه، يبقى تسيبها ما تسالش عنها. طيب افرض انت جيت تزورني وطلعت انا سلمت عليك والحمد لله، عزاك يا فلان وازاي صحتك واهلا وسهلا و و و و، لكن انا ما عنديش استعداد ان انا اقعد معاك. ليه؟ في حرج مثلا، عندي مثلا راجل هو ومراته جوه، فمراته قاعده في حته وانا قاعد معاه، وفي موضوع خطير بيحكوه لي مش عايز حد يسمعه، فانت هتقعد فين؟ هتقعد فين؟ يعني هي الزوجه قاعده مع الزوجه في اوضه النوم مثلا، واحنا انا قاعد معاه في الصالون، ما عنديش اوضه ثانيه مثلا، او الاوضه الثانيه خلاص اللي عندنا مين فيها او مشغوله، هقعدك في المطبخ مش هينفع، هتروح تقعد فين؟ فاقول لك ارجع. واحد يقول لي ايه؟ ارجع؟ بقى انا جاي ازورك فاقول له ارجع؟ ايوه ارجع، ومش انا اللي بقول لك، ده الله اللي قال لك. الله اللي قال لك. ربنا بيقول وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى اطهر لكم. أزكى لكم يعني أطهر لكم. يا الله شوف الإسلام سبحان الله العظيم. ما هو بدل ما أطلع الولا ويقول لك بابا بيقول لك مش موجود وأنا جوه، ما هو بابا بيقول لك، ما هو أصل الولا غلبان ما يعرفش يكذب، العيل ما يعرفش يكذب، هيقول لك بابا جوه قاعد مريح بيقول لك مش موجود. طب وليه تعلم الولا الكذب؟ وليه تكذب أنت؟ يقول لك أصل ما عنديش استعداد إني أقابله. اطلع يا سيدي وسلم عليه وقول له ارجع. لا بس هيزعل مني. هيزعل مني أنا؟ هو انا اللي قلت له ارجع؟ قال لا اله الا الله، انا اللي قلت له ولا ربنا؟ مش عاجبك قول لربنا، انا مال انا؟ بتقول لي انا ليه؟ ربنا اللي عطاني الرخصه دي، عندي ظروف في البيت ما اقدرش استقبلك، هسلم عليك واقول لك ارجع. تقوم ترجع انت وانت عارف انك مطبق ايه، ان دي ايه وربنا قالها فانت بتطبقها، يبقى ده حتى يكون لك الفخر في هذا وتحس انك انت بالسعاده كده، انك معتز باسلامك ومطبق للاسلام. يبقى وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم يعني اطهر لكم. والله عجبني اخ كان رايح يزوره، اخ يعني، وبقول انا ما كانش عندي ظروف ولا حاجه، بس قلت اقول لك الايه دي انا ما طبقتهاش في عمري. المصحف الحمد لله كل ايه بتقابلني بحاول اطبقها. سمعت ربنا قال اقيموا الصلاه صليت، اتوا الزكاه زكيت، كذا اعملوا كذا، حاضر يا رب حاضر يا رب، انما الايه دي انا ما طبقتهاش. فقلت فرصه اطبقها مع الاخ. اجرب نفسي كده، هل انا عندي حرج في صدري من ناحيه الاسلام؟ ها؟ وهل هو عنده حرج؟ وربنا قال في سوره النساء ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، مفعول مطلق. زي ما قال الايه من اولها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقال للاخ ارجع ارجع، ما تحرج اطلاقا. وجزاك الله خيرا يا اخي وشكر الله لك. ورجع واحساسك بقى ان مش هو اللي بيقول، ده الله، الله اللي بيقول عز وجل. اخيرا في الزياره في امر الحقيقه المفروض نراعيه كلنا وما نتحرجش ان احنا نقوله، ولازم ناخد بالنا منه ولازم تطبقه. تطبقه في بيتك وفي بيت غيرك، اللي هو ايه؟ بص بصراحة كده بوضوح، رايح تزور أخ في بيته ما تخشش بالجزمة أو الشبشب اللي دبسه، الخلاصة ما تخشش بالحذاء، اقلع جزمتك وسيبها ما تخافش هتلاقيه، هتلاقي جزمتك وانت طالع البيت، لكن تخش بجزمتك وساعات بقى الصالون بيبقى جوه وانت عمال تطبع انا عارف داخل فيها ايه، وانت عارف شوارعنا يعني ما هياش من النظافه المطلوبه يعني، ده المجاري قدامنا يا راجل كله طافي على كله على بره، جاي نجاسه في الجزمه بتاعتك، ناهيك بقى عن الشتا ده له موضوع تاني بقى، الشتا ده له وضع تاني، بتبقى الجزمه يعني زي ما انت عارف ايه شايلها 2 كيلو يعني هي بتاعك قد ايه عشان انا بقى ضعف ضعفها كده يعني، ظبط ولبط وطين ويدخل الواحد من دول بطينه عمال يحط ده انا عايز اكتفي الاثر كده، يبص لها كده يعرف هو راح فين في الصالون ولا دخل في انهي اوضه، ما زي ما يكون رمله وبيطبع عليها ليه كده يا اخي ليه ليه، اقلع جزمتك وقعد قول الله وانا حاضر افك في الرباط، فك يا اخوي فك الرباط فيها ايه، فك الرباط واقلع جزمتك وخليها يا اما بره على السلم، لكن لو العدد كبير شويه مفيش داعي دخلها جوه، دخل الاحذيه دي جوه جا عند الباب على طول واقفل الباب، ليه احتمال واحد صالح هيقعد يعد هيعرف ولا جوز 2 3 4 5 يكون بيزنس ولا نونه ولا حاجه ملهاش لازمه، فدخلهم جوه، لكن اوعى تخش بجزمتك في الشقه تقلع الجزمه او تقلع الشبشب وتحطها، ليه الكلام ده؟ لان بيت المسلم طاهر، بيتك انت طاهر طاهر، علشان كده وانت عند اخ في اي مكان صلي ما يهمكش طاهر ان شاء الله، لان البيت المسلم اللي بيزوروه اخوه فمش ممكن هيخشوا بالاحذيه، هيبقى ان شاء الله ايه على اي حصيره كليم سجاده مكات اقف صلي، ليه امان ان شاء الله، ما حدش عندنا بيخش بالاحذيه خالص، الحذاء زي الجامع بالظبط زي الجامع، هلا هو انت بتخش الجامع دلوقتي على مكتب جزمتك بتقلع الجزمه وتحطها بالظبط، البيت يعتبر كده لان البيت احنا بنصلي فيه، مش انت بتصلي في بيتك ومراتك بتصلي فيه، يبقى اذا البيت لازم يكون طاهر ما فيهوش نجاسه، فيبقى تقلع الحذاء وتحطه بره علشان البيت يظل طاهر، خلي بالك بقى ده الكلام ده مش مع الضيوف بس، ده بالنسبه ليك انت كمان وانت داخل بيتك، تعلم زوجتك وتعلم اولادك وتتعلم انت كده، يعني في اخ عامل ورا بيته ورا الباب على طول، تفتح الباب بتاع بيته كده الشقه تلاقي وراه كده بتاع زي الدرج كده زي الدرج بالظبط، دراج دراج دراج دراج فاضيه بالالومنيوم رخيصه والله ما هيش غاليه، وعباره عن رفوف رفوف كل درج فيه رف رف رف، يقلع الجزمه ومعلم عياله، كل واحد من العيال له رفين مثلا الاحذيه اللي هي بيلبسها، مثلا احذيه الشتاء بتروح داخله بقى جوه بيحطوها في اي حاجه كده عبال ما يجي الشتاء، الصيف بنطلع بشباشب او بكذا بنتحط، بيخلص الصيف بندخل دي ونطلع الجزم، كل واحد له معروف الدرج بتاعه، انت درجين بتوعك هنا بتاع الاولاد، انا الدرجين بتوعي هنا، انا الدرجين بتوع الزوجه هنا، بحيث او بيتحط بتاع خاتمه كده يتحط عليها الاحذيه تترصص باللي فيها، فيها نجاسه فيها اطراف فيها وسخه فيها طين، تطلع تمشي بيها بره زي ما انت عايز وتخش تقلعها انت يا صاحب الشقه، ليه؟ عشان يظل بيتك نظيف. وامر تاني برضه مهم جدا جدا بنقوله اللي هو شبشب دورة الميه، لان برضه بالساعات بتلاقي مثلا ناس في بيوتها حاطه شبشب في دورة الميه يخش بيه ويتحرك بيه في دورة الميه نجاسه، ويتوضى بيه ويطلع بيه يطبحهولك برضه كده على المجد والسجاده، يا راجل دي نجاسه، سيب شبشب دورة الميه في دورة الميه، لا يخرج الشبشب من دورة الميه، اتحرك بيه داخل الدوره زي ما انت عايز، عايز تطلع من الدوره يا تجيب شبشب تاني يتلبس تمشي بيه جوه الشقه، يا اما تمشي كده حافي جوه الشقه، ما هي طاهره الحمد لله، طاهره ما فيش نجاسه عليها، الامر ده مهم جدا يا اخوانا نلاحظه في بيوتنا علشان تظل بيوتنا طاهره وعشان تظل ريحه بيوتنا نظيفه، لان لو تصورت انت واحد داس على حاجه من بره كده مثلا نجاسه وجاي بقى وعمال يحطها لك في كل حته في شقتك، تلاقي الشقه ريحتها تقرف من ايه؟ من ايه؟ من كده، ويمكن انت ما انتش واخد بالك وتنشف فيها نجاسه وهكذا، فنلاحظ هذا الامر ونخلي بالنا منه جدا جدا جدا لانه امر مهم وامر خطير. ده سلوك المسلم الملتزم في الايه؟ في الزياره. هنكتفي بهذا القدر ونستكمل في المرات القادمه، لان ان شاء الله بعد كده مش هيزيد الدرس عن ساعه بالاسئله. هنشوف الاسئله اللي احنا تراكمت علينا بقالها كم اسبوع، ويبقى معادنا المره الجايه ان شاء الله عن سلوك المسلم الملتزم في الفرح، ازاي لما يكون عندنا فرح يكون فرح اسلامي. واحد بيقول لو كان شغلي بيحتم علي ان انا ارى اهل البيت جميعا فماذا افعل، وهي شغله حمل الاناديل. ما هو انت كده استعجلتني، لان لو تاخد بالك انا لما كنت بتكلم عن سلوك المسلم الملتزم قلت لك سلوك المسلم الملتزم كايه؟ كحرفي. حرفي كنت اقصد بيها يعني ايه؟ نجار، بوهياجي، سباك، او بتاع بوتاجاز. فكنت هقول من ضمنها برضو ازاي تكون شغلتك دي كحرفي بالاسلام، يعني مش هنقولها بالتفصيل علشان ايه لما يجي وقتها نتكلم عنها بالتفصيل، لكن لما عليها بسرعة. انت كراجل بيع اناديل وعايز تطلع الانبوبة لو بالاسلام، طبعا اللي بتقول لك مثلا انت هات لنا انبوبة هات لنا كذا، فانت عارف انا عايز الانبوبة ايه حتى اللحظة، في راجل في البيت، في راجل جوه، هتقول لك لا، قول لها الانبوبة على باب السلم بقى، انا اخش ركبها يبقى اطلعي انت لو سمحت. لا بس انا مش ضمناك، خلاص ما اخشش اركبها لوحدي انا وانت. لا لا ان شاء الله ما ركبت، حصل انبوبة بره ما يجي جوزك يبقى ركبها، بس احنا عايزين نركبها. خلاص طب طلعي لي البوتاجاز بره وانا ركبها لك على السلم. كشاف النور كويس جدا، اسئله حلوه. طب كشاف النور نعمل معاه ايه؟ اعمل زي ما انا كنت عامل كده، هتيجي تروح كاتب اقرا العتاد. على فكره في اسكندريه هنا ما اعرفش انا الحاجه دي، يعني ربنا يعافينا، انا شفت في بلاد ثانيه وكانوا فلاحين كمان والله، ومش فلاحين قوي يعني، صور حاطين العدادات تحت العداد بتاع بيتك، تحت في بير السلم، تحت في بير السلم، يجي الكشاف ياخد نمر العدادات تحت بدل ما يطلع للدور الرابع والخامس بس ويمشي. ما اعرفش هنا عندنا في اسكندريه حاطين العدادات جوه البيوت. طب اتصرف ازاي؟ احنا في شهر ايه دلوقتي؟ شهر 9. حاجه انا استنى شويه جت غير نص 9 مثلا، او النهارده بلاش نص 9، واروح انا قاري العداد بعيني، رقم العداد كام؟ كذا كذا كذا كذا كذا كذا، زي ما انا كنت عامل في شقتي، واروح جاي كاتب ورقه كده قد كده اهو، اخي كشاف النور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رقم العداد يوم 9/9 كان كذا كذا كذا كذا، وجزاك الله خيرا، وابدا تبوس كده على باب الشقه من جنب واروح معلقها. هيجي كشاف النور هيروح باصص فيها واخد رقم العداد. هيدعي لك. ليه؟ لان بدل ما هيفضل واقف يدوس الجرس وبعدين تطلع، طب واخذه حاجه عايزين نخش نشوف العداد، استنى اما البس، استنى ما فيش حد هنا، استنى مش عارف ايه، استنى ما نجيب لك كرسي، ويحط رجله على الكرسي عشان يطلع الكرسي يتزحلق بيه او يقع، ولا رجل الكرسي مش عارف تحصل بيه. انت كاتب له رقم العداد هياخد رقم العداد من بره. انت موجود هيخش، واضح؟ ما ده هنقولها بس مش عايزين نستعجل. ما انا كنت هقول سلوك المسلم الملتزم كحرفي، كحرفي انا شغال في الشقه تشترط على اللي رايح اشتغل عنده الاتي: ما تسيبليش مراتك في الشقه لوحدها، لا، يا تقعد لي عيالك يا تجيب لي محرم معايا، يكون خالها، عم الزوجه، ما دول محرمين عليها تحريم ابدي، اخوها، ابن اخوها، ابن اختها، ها؟ يا اما تقعد انت معايا. انما ومين في الدنيا يا راجل بيسيب مراته مع صنايعي جوه الشقه؟ ايه ده؟ ده يبقى دايوس، دايوس لا يغار على اهله والعياذ بالله. بقى في واحد يسيب راجل مع مراته في الشقه ويمشي ويكون راجل بيشتغل بدوره الميه؟ ايه ده؟ ده مين يقول كده؟ فاحنا جايين لها ان شاء الله هنقولها بالتفصيل. ولو واحد بيقول لي نصارى، ولو ده انا باين لهم خلق المسلم. ده انا باين لهم بكده خلق المسلم. لو رايح اشتغل عند نصارى مسيحيين مثلا ولا بتاع، هقول لهم كده. اقول له مؤاخذه انا ما اقعدش في الشقه لوحدي مع الاسلام، واخد بالك؟ الاسلام بيقول لنا ما نختليش بامراه داخل الشقه، ديننا كده، ديننا عظيم، ديننا حلو قوي، ديننا محترم، شوف ديننا بيقول ايه؟ ما نختليش مع واحده، مع ان انا لو شفت مراتك دي انا هغطيها، شوف لدرجه ايه؟ لا يمكن افكر حتى مجرد تفكير ان انا في حاجه غلط، لان الاسلام بيقول لي كده، ومع هذا برضه لا، عشان بطبق ديني بطبق الاسلام، جايه هي سلوك المسلم الملتزم كحرفي وكتاجر وكمدرس وكموظف والكلام ده كله جاي ان شاء الله واحده واحده باذن الله. واحد بيقول ارجو انك تفيدني، عيد الميلاد حرام ولا حلال؟ واذا كان من غير صور ولا يوجد رجال غير اخواني ما فيهاش حاجه ازاي؟ يعني مثلا انا ابني اتولد في يوم كذا، بلاش ابني، انا اتولدت في يوم كذا مثلا، عايز اجي في اليوم اللي اتولدت فيه واخص شويه بشيء طيب، يعني فيها ايه؟ ايه المانع؟ بشرط ما اروحش ادعي الناس، ما اجيبش ناس من بره، وده بقى فلان جاب لي وده ما جابليش، وده هداني وده ما هدانيش، وده جالي وده ما جاليش، لا. انما انا ومراتي وعيالي مثلا، هو في نفس اليوم ده رحت مثلا عملنا، جبنا كيكه ولا عملنا كيكه، وجبنا شويه لبن وعملنا شاي ولبن وبتاع، وقعدنا ايه ده النهارده يوم ميلادي، شوف النهارده يوم ميلادي مش عيد، مفيش حاجه اسمها عيد، هو كل واحد عامل لنا يوم ميلاده عيد؟ هيبقى عندنا كام عيد؟ 50 مليون عيد في جمهوريه مصر، عندنا مشكله. انما ده يوم ميلادي واقعد مع اولادي مثلا اتذكر بقى، انا مثلا مواليد كذا مثلا، شوف بقى لي كام سنه، انا مثلا كذا مش عارف، نسال الله انه يبارك في عمره، ربنا سبحانه وتعالى يعافيه، السنه اللي فاتت دي كان فيها كذا، وهكذا، ايه المانع في كده؟ انما بقى نعمله يوم ميلاد بقى وايه وشموع وبرجلاتك لا برجلاتك دي في البتاع ده العادي ده بيقولوا ايه في في البتاع ده هابي بيرثدي تو يو وفي زلبك ياكل هابي بيرثدي يا راجل يا راجل بيرثدي تو يو ده ايه ذهبت الى زياره لاختي وزوجها مش موجود ما انا قلت كده اختك لا قال اختك تخش يا جدع انت الله خش ده اختك انا كنت بتكلم على مين على اللي مش محارم اللي مش محارم لكن لو انا رايح ازور محرم بالنسبه لي محرمه عليا تحريم ابدي زي مين امي مرات ابويا خالتي عمتي ستي ستي كل دول ممكن اسلم عليهم واذا كنت عايز ابصهم ابصهم شوف لدرجة ايه؟ قال خالتي، خالتي زي امي، عمتي زي امي، بنت اخويا ابقى انا ايه؟ عمها، بنت اختي ابقى انا ايه؟ خالها، لا ده عادي خالص ما فيش حرج، ده ليس فيها حرج لان انا محرم هي محرمه عليها تحريم ايه؟ ابدي تعتبر زي امي، بس برضه هنضطر نقول الحته لان انا مش عايز اقولها والله. الحقيقه ان كانت المحرمات عليك تحريم ابدي صغيرات في السن تحفظ شوية برضه لان ممكن يكون مدخل مداخل الشيطان انا ما قلتش كده الا بعد ما جالي سؤال يوم الاثنين اللي فات هزني من شعري ومن كياني والله والعياذ بالله واحد انا في خلفه وبعد هو اللي بعد يقول كده وبقول مش مرة ولا اثنين لما بقيت انصلت زمارة رقبتها دي واحد كان استغفر الله يا رب لكن خلاني كشيت الموضوع ده قلت اكيد بقى ما هو اكيد ليه كده اكيد هي من سنه او اقل منه في السن ولو انها خالته بس اقل منه في السن او في سنه شابة زيه فاكيد حصل برضو حاجة زي دي على خلوة يعني وما هيش محرمة الخلوة دي لان دي تعتبر سبحان الله دي محرمة عليه تحريم ابدي انما هو مدخل من مداخل الشيطان علشان كده زي ما كنت بقول للاخت قبل كده ما ترضعيش قدام اخوكي وتظهري صدرك قدامه لو كان سنه صغير ليه لانه مش هيطمع فيك لكن هتثيري شهوته واخد بالك ازاي وليه بنقول الكلام ده من المصايب اللي بنسمعها دي من المصايب اللي بنسمعها فخلي بالك من الامر ده واحد بيقول جرت العادة عند الوفاء ان يقوم اهل الميت بعمل الاربعين فايه الموقف ما انت بتستعجله ليه ما انا قلت المحاضرة اللي جاية سلوك المسلم الملتزم في الفرح وسلوك المسلم الملتزم فين في الجنازة في الجنازة هنقول كده ما فيش حاجة في الإسلام اسمها الأربعين ولا ثانوية ولا صبحة ولا فرقة كل الكلام ده هجس وبدع ليست من الإسلام واللي بيعملها مبتدعة وعليه سيئات علشان كده انت من دلوقتي وصي وصي انك انت ما يتعملكش حاجة من دي خالص علشان لو مت وهم عملوا كده يبقى هم المسؤولين انت مالك يبقى هم اللي مسؤولين ملوش دعوة انت واضح وبعدين نسأل اللي بيعملوا أربعين مين اللي قال 40؟ مين اللي قال؟ الحديث ده؟ طب سيدك النبي عملوا له 40 صلى الله عليه وسلم؟ طب سيدنا ابو بكر عملوا له 40؟ طب وما بقاش 45 ليه؟ مثلا طب ما بقاش 30 ليه؟ 34 ما ينفعش هما بيقولوا ان الفراعنه كانوا اللي عملوا العاده دي عاده ال 40 ليه؟ لان الفراعنه كانوا بيحنطوا الميت يحنطوه فكانوا بيقولوا على ال 40 مناخيره بتقع يعني على اليوم الاربعين مناخيره تقع طب وانا هحتفل النهارده باربعين ليه طب في حاجه بتحنط وافرض مناخيره وقعت ولا طب ما هو ده بيتاكل جوه القبر يا راجل انت والدود بياكل فيه فكلها بدعه واللي بيعمل كده على فكرة ما بيحبش الميت. اللي بيعمل 40 ما بيحبش الميت. قول لي ليه؟ لو بيحب الميت ياخد الفلوس ده ويتصدق بيها على روح الميت. يوم الغلبان الفقير يلاقي فلوس ياكل هو وعياله والثواب يصل الى مين؟ الى الميت. انما شغل المظهرة والمنظرة والبهرجة الكذابة ما بيستفدش منها الميت. انا ام لاربعة اولاد بتنتبني نوبة في قلبي نتيجة لسرعة ضربات في القلب. فنصحني الاطباء باستخدام وسيلة لمنع الحمل. والبرشام ضرر على قلبي وما فيش قدامي غير اللولب. واللولب بيقوله حرام. لا مش حرام. بس اللولب مؤذي بالنسبة ليك. اللولب مؤذي بالنسبة ليك. ازاي؟ اللولب لما بيتركب بيلحم مع الجسم بعد كده خلي بالك. ونسبة النجاح فيه 60% يعني فيه 40% ممكن ايه؟ ممكن تتحمل. في نسبة 40% مش لازم كله 100% مش هتحمل. لا. وفي اختي كانت مركبة لولب لما جت تشيله بعد كده الدكتور لما شافه قال لها لا ده انت لحمك لحم عليه. لحمك لحم على اللولب. علشان نشيلهولك لابد من عملية جراحية. دخلنا بقى في مستشفيات وفي بنج وفي جراحة وشغلانة. طب امال الحل ايه؟ الحل ان اذا كان موضوع قلبك ده هيستمر معاكي وضربات القلب دي بتستمر وده مرض مزمن عندك يعني بالعربي كده مش هتقدري تحملي بعد كده خالص يبقى يا ريت يربط المبيض. يربط المبيض خلاص. دي بقى انا عاجلا او اجلا مفيش خلاص ما تحاوليش. حتى لو كنت عايزه تنجبي بعد كده ما ينفعش. لان دي تعتبر ايه؟ بتر على طول عملية الانجاب. ده اذا كان ايه؟ اذا كان المرض اللي عندك ده مستديم على طول عمرك ربنا يعافيك ويشفيك. لكن افرض المرض ده هيقعد مدة وحيروح يبقى بلاش عملية ربط المبيض دي. امال يتبع عملية ايه؟ عملية العزل يعني الزوج بينزل خارج الرحم او عملية العزل الطبي. دي احسن حاجة. دي احسن حاجة ثبتت يعني. بس انما البرشام ده مش علشان قلبك بس بقولك ما تاخديش برشام. لان ثبت ان البرشام ده ابو منع الحمل دي بتجيب سرطان والعياذ بالله. وبتبقى عامل مساعد في السرطان. ولذلك بتعمل فوضان في الجسم في الهرمونات. وعشان كده بيأكلوها لايه؟ في مزارع الفراخ دلوقتي اللي ما عندهمش ضمير. اللي بيربوا فراخ يحطوا مع الفراخ حبوب منع الحمل. تلاقي الفرخة نفشت. ومنظرها كده ايه؟ غول كده. ودي مؤذية. فبلاش الامر ده. واحد يقول رأي الاسلام في بنك ما تقولش رأي الاسلام قول حكم الاسلام. حكم الاسلام في بنك فيصل الاسلامي هل احط فيه فلوسي؟ امال هتحطها فين؟ قول لي عايز تحطها فين؟ اذا كان بنك مصر ما بيتكسبش على دمه. وبيقول لك الفايدة متزايدة. وبنك الاهلي عمال يقول لك الربا. فبنك الفيصل اسمه بنك فيصل الاسلامي. اللي حطه في شركه الريان الشريف خير. وما هنودي فلوسنا فين؟ لما يظهر امر يكون على يقين انه ما بيتعاملش بالاسلام ساعتها ابقى تعالى قول لي ونعود عليك واحنا نسحب فلوسنا. لكن ما باخدش بالظاهر انا كده لا. انا باخد بالظاهر ما باخدش بالشك. ما نقعدش نقول لها بنك فيصل طب ايه البديل؟ لا ما دي مش فوائد. بنك فيصل بيعمل ايه؟ بيقول لك انا مش هقول لك الفايده قد ايه. يعني انت تحط عندي مبلغ لما تاجر اشوف هتكسب كام. لكن لو عايز تاخد من تحت حساب الفوائد 2% خد. ازاي؟ يعني مثلا يعني لو انا حاطط 5000 جنيه في بنك فيصل هيجي اخر السنه هيقول لي النسبة 10% يبقى ليك مثلا يعني 500 جنيه مثلا يعني. طيب ما بدل ما تيجي في اخر السنة تقول لي خد ال 500 جنيه. ما تديني كل شهر مبلغ من تحت حساب الايه؟ الارباح. يعني تعالى كل شهر واديني 50 جنيه. هنيجي اخر السنة ابقى انا وصلني كام كده؟ 600 جنيه. الارباح كانت كام؟ 500 هيبقى ليك عندي 100 جنيه خدهم من الرصيد. او الارباح طلعت 800 جنيه وانا خدت 500 يبقى فاضل لي كام؟ 300. هاخدهم اخر السنه مجمعين 300 بس يبقى خدتهم ايه؟ كل شهر مبلغ جائز ما فيهاش حاجه. وطبعا زي ما انتم عارفين اعداء الاسلام منكدين ومتغاظين غيظ من البنوك والشركات الاسلاميه. وصندوق النقد الدولي حسبنا الله ونعم الوكيل فيه باعت وفد هنا في مصر علشان يشوف بنفسه هنعمل ايه مع الاخوه اللي مشغلين الحاجات دي. لانه متغاظين. الناس كلها الحمد لله عماله تسحب من البنوك وتسحب من دفاتر التوفير وتحط في الشركات الاسلاميه. الناس عرفت دينها الحمد لله ملتزمه اسلامها. هينكادوا من كده مش يساعدوهم. لا هم بقى يفلحين في ايه؟ فالحين يقول لك طب ما تزعلوش، هو بنك مصر اهو فرع المعاملات الاسلاميه حته، واللي عايز يخش يبقى يخش هنا من الاخوه. طب ما هو اللي الاخوه بيخش هنا الفلوس بتروح برضه بنك مصر، ما هي هي. لا خليك واعي. سؤال، عملت ذنب هو من الكبائر وعملته مرتين وعد وعدت وندمت، فهل يغفر الله لي ويقيني ويقبلني عنده من التائبين؟ هقول لك انا شروط التوبه وقيس على نفسك. التوبه الصادقه ان كانت في حق الله لها ثلاث شروط. الشرط الاول البعد عن المعصيه، تبعد عن المعصيه. اثنين الندم عليها. ثلاثه عدم الرجوع اليها مره اخرى، ده لو كانت في حق الله. طب افرض اخطات في حق العبد، ما هو خطا في حق الله برضه، يبقى ارد الحق الى العبد. لو انا نطشت منك قرشين خدت ساعتك وبعدين تبت وبتاع، ارجع لك الساعه ازاي؟ ما اعرفش، اتصرف، ابعتها له مع واحد حطها له في حته، اتصرف، ماليش دعوه، المهم لازم ساعته ترجع. وبعدين الثلاثه بقى، البعد عن المعصيه ما تسرقش ساعات تاني، واندم عليها وما ارجع لهاش تاني. حدثت مشاده بيني وبين زوجتي وعلى اثرها صممت على ترك المنزل والذهاب لبيت ابيها هي واولادها الصغار ليلا، وحاولت منعها، صممت هي يعني دون جدوى، فقلت لها اذا خرجت من الباب تكوني طالق، وهذا للتخويف وليس في نيتي طلاق، فهل وقع الطلاق؟ احنا نسالك الاول، هي طلعت؟ لو كانت طلعت تبقى طالق، لانه طلاق معلق. هو اللي ما بيعتبروش الطلاق المعلق ده واقع اهل الظاهر بس، لكن جمهور العلماء بيعتبروه، فاحنا بناخد بجمهور العلماء. يبقى لو قلت مراتك لو وقفت في البلكونه تبقي طالق وطلعت وقفت، ده في نسوان في نساء تفرش يقول لها الكلام ده برضه تطلع، وبعدين ترجع تقول لك انا طب انا عملت كذا، الحل ايه؟ ايه الحل ايه؟ ما انت كعبلتيها. بيقول لك ما تطلعيش، ما تطلعيش. فقلت لها لو طلعت البلكونه تبقي طالق، وطلعت تبقى طالق، لانك علقت الطلاق على وقوع شيء وكانت نيتك فيه الطلاق. هو بيقول انا نيتي مش طلاق، امال قلت لفظ الطلاق ليه؟ لما مشيتك من الطلاق، لما نيتك مش طلاق قلت لفظ الطلاق ليه؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هدد باي حاجه ثانيه، يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والزواج والعتاق. وعشان كده يا اخوانا بنقول لله، والنقطه دي جايه بقى في الشريط الاخير اللي هو سلوك المسلم الملتزم مع زوجته. والله عايزين نستعجله شويه الشريط ده لان المشاكل كتير، اللي هو سلوك المسلم الملتزم مع زوجته. مش كل مشكله مع مراتك يا راجل انت تقول لها طالق، ايه ده مش فاهم انا؟ هي دي علاقه بين الراجل وبين مراته؟ لا، هو ايه ده؟ بينك وبين مراتك شعره؟ ده بيت وعيال وعشره يا راجل انت. يبقى اي غلط بتعمله هي تروح معلقه على الطلاق على طول؟ لا، هو انت ابنك الصغير لما بيغلط بتروح دبحه؟ مقطعه طرنشات؟ لا، ليه كده؟ الطلاق ده زي السكينه بتذبح بيها. اعمل اي علاج تاني. اي علاج تاني قوله، اشمعنى كلمه الطلاق دي؟ فبلاش لله، الله يكرمك. والموضوع ده جاي واحتمال والله يخليه بدري شويه. ونتكلم بقى بالتفصيل بقى عن سلوك المسلم الملتزم مع مراته. مش كل شويه طالق طالق. وبعدين لعلمك انت تعرف لما تقول كده مراتك مش هتامن ليك. صدقني والله، وهتحس انها عايشه معاك مش في امان. انك خايم في لحظه ممكن تقول لها انت طالق واللي بينك وبينها ينتهي على ابسط مشكله، على اهيف حاجه. فبلاش الاسلوب ده، الله يكرمك. هل يصح امامه المراه للنساء؟ نعم، لو الاخوات موجودين مع بعض وعايزين يصلوا جماعه تطلع واحده منهم تصلي بيهم بهن امام، هي تبقى امام. تقف فين؟ تقف في وسط الصف الاولاني. احنا كرجاله الامام بيقف فين؟ قدام. لا، دي تقف في وسط الصف. اخت بترتدي النقاب اكرمها الله وحصل لها مصاب اليم في فقيد عزيز عليها، بكت بصوت وصراخ واستغفرت ربنا، هل ربنا يقبل توبتها؟ يقبل توبتها. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بيقول ان الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ اي يحاسب بما يقول هذا او يرحم، ومسك سنانه او لسانه او يرحم. فهي ما دام استغفرت ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يتقبل منها التوبه وربنا يعوضها. يعني شوف الشيطان ضحك عليها ازاي.